وإذا وعد الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرك وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.